أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الشهرة، وفي مبحث الشهرة لابد لنا من الجواب عن سؤالين في الابتداء. السؤال الأول: ما هي الشهرة التي يقع البحث عنها في المقام؟ والسؤال الثاني: بعد معرفة الشهرة التي نبحث عنها في المقام، كيف صارت الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني؟ فإن المتعارف في الكتب الأصولية أن الشهرة تبحث في ضمن وسائل الإثبات التعبدي، حيث ذكرت في الظنون الخاصة، والظنون الخاصة لابد أن يقوم دليل على اعتبارها. أما بالنسبة للسؤال الأول، فالشهرة عند الفقهاء وعلماء الأصول تارة تضاف إلى الفتوى، وأخرى إلى الرواية، وثالثة إلى العمل. وبحسب ما تضاف إليه تنوعت الشهرة إلى أنواع ثلاثة: الشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية، والشهرة العملية. أما النوع الأول وهو الشهرة الفتوائية، فيراد منه اشتهار الفتوى في فرع معين بين الفقهاء بشرط أن لا يكون استنادهم إلى رواية معينة. وبهذا الشرط أخرجنا الشهرة العملية، وعلى هذا الأساس تصدق الشهرة الفتوائية في موارد. المورد الأول أن لا يكون هناك رواية أصلا تتناول الفرع الفقهي الذي اشتهرت الفتوى فيه، هذا هو المورد الأول. أصلا ما في رواية لا مخالفة ولا معارضة، ما وجدنا، فتشنا ما وجدنا رواية، فقط يوجد فتوى أكثر الفقهاء في هذا الفرع الفقهي. المورد الثاني أن يكون هناك رواية لكنها مخالفة لفتوى المشهور، فيصدق حينئذ أن الأكثر أفتوا من دون أن يستندوا إلى رواية، إذ لا يعقل أن يكونوا قد أفتوا بالوفاق استنادا إلى رواية الخلاف. الثالث، المورد الثالث، أن يكون هناك رواية وعلى وفق فتوى المشهور لكنهم لم يستندوا إليها. فإذا يصدق في حقهم أنهم أفتوا في هذا الفرع من دون أن يستندوا إلى رواية. فإذا عدم الاستناد إلى رواية أعم من السالبة بانتفاء الموضوع او من السالبة مع وجود الموضوع، سواء وجدت رواية ام لم توجد رواية، مهم ان لا يستند الى رواية. هذه هي الشهرة، ما يسمى بالشهرة الفتوائية. النوع الثاني ما يسمى بالشهرة الروائية، وهي أن يكثر نقل الرواية بين طبقة المحدثين والرواة بحيث لا تصل هذه الكثرة إلى حد التواصل. سواء أيضا هذه تصدق في موارد، سواء أفتى الفقهاء على وفقها أم لم يفت الفقهاء على وفقها. فنحن لا ننظر إلى الفتوى في القسم الثاني في النوع الثاني، وإنما ننظر إلى نفس تكثر الرواية وشهرتها بين المحدثين والرواة، هذا يعبر عنها بالشهرة الفتوائية. النوع الثالث الشهرة العملية، وتسمى بالشهرة الاستنادية، وهي عبارة عن أن يفتي الفقهاء في فرع فقهي مستندين إلى رواية معينة، فيقال حينئذ للرواية أنه اشتهر العمل بها. فبناء على ذلك تكون الشهرة في النوع الأول وصفا لأي شيء؟ للفتوى. وفي النوع الثاني وصفا لأي شيء؟ للرواية. وفي النوع الثالث وصفا للعمل والاستناد. واضح الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. فاتضح أيضا لدينا أن الشهرة الفتوائية تشترك مع الإجماع، إلا أنها مرتبة دون الإجماع، وأن الشهرة الروائية مرتبة دون التواصل، أما الشهرة العملية فلا يوجد في الاصطلاح ما يقابلها لتكون هي مرتبة دونه. وإن كان يمكن أن نقول أجمعوا على العمل، لكن لم يصطلح هذا في علم الأصول. عليكم السلام. أما محل الاستفادة من هذه الأنواع الثلاثة، ينبغي أن نميز الشهرة الفتوائية تبحث كقرين للإجماع، فكما أن الإجماع ادعي أنه دليل على أي شيء؟ على الدليل المعتبر، باعتبار أنه يكشف عن دليل معتبر، الشهرة أيضا بحث فيها في كونها واسطة في إثبات دليل معتبر طارة، وأخرى بحث عنها على أساس أن الشارع عبدنا بها. الشهرة الروائية طارة نبحث عنها كبحثنا عن التواتر، وأخرى نبحث عنها على أساس أنها مرجح في باب في التعارض، حيث وردت الشهرة الروائية في مقبولة ابن حنظلة كما سوف يأتي في بحث التعارض. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. والشهرة العملية يأتي البحث عنها في مورد يراد جبر ضعف السند، فيقال هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن عمل الأصحاب بها، استناد الأصحاب إليها يجبر ضعف السند. إذن اتضح لدينا هذه الأنواع الثلاثة لماذا تمتاز عن بعضها البعض، وأين محل البحث في كل نوع من هذه الأنواع. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول. أما ما يرتبط بالسؤال الثاني وهو أن الشهرة لماذا بحثت في هذا المقام، يعني في وسائل الإثبات الوجداني، فيقول المصنف رحمة الله عليه أنه طارة في بحث التواتر والإجماع يكون المناط على العامل الكمي فقط، لأن ندعي أن التواتر إذا تكثر الخبر إلى عدد معين يفيد ماذا؟ اليقين. يفيد اليقين. فبما أن وكذلك الإجماع إذا تكثر في الفتاوى إلى عدد معين تفيد اليقين، وبما أن الشهرة الروائية التي تقابل التواتر والشهرة الفتوائية التي تقابل الإجماع مرتبة أنزل، فإذا كان التواتر عبارة عن عدد معين يفيد اليقين فلا بد أن يكون الشهرة الروائية عدد أقل، عدد أقل من ذلك، وإلا إذا كان عدد يفيد اليقين لا تختلف عن التواتر، فلا بد أن تكون عدد أقل مما يفيد اليقين. فبالتالي وكذلك في الشهرة الفتوائية، إذا قلنا الإجماع عبارة عن تكثر الفتاوى إلى 100 فتوى تفيد اليقين، فلا بد أن تكون الشهرة أقل من 100 فلا تفيد اليقين، فلا تكون من وسائل الإثبات الوجداني. هذا إذا بنينا على العامل الكمي فقط. وأما لو لم نحدد عددا معينا كما هو الصحيح بحسب ما تقدم، لا في مفردات التواتر ولا في مفردات الإجماع، فحينئذ يمكن أن نعد الشهرة الفتوائية والروائية من وسائل الإثبات الوجداني. لكن يكون حصول اليقين فيها ليس بمعناه التكويني، اليقين الحقيقي أو بلوغ درجة إلى الصفر ماذا؟ إلى درجة ضئيلة لا يحتفظ بها الذهن البشري، لأنه مهما كان مع وجود الخلاف يكون هناك عامل معاكس لحصول اليقين، فيكون المراد حينئذ من اليقين اليقين العقلائي، وهو ما يعبر عنه بماذا؟ بالاسم الذاتي. هذا ما تعرض له المصنف في مبحث الشهر. بقي للفائدة ما الفرق بين الشهرة الفتوائية وبين ما يكثر الاستفادة منه في الكتب الفقهية الذي يعبر عنه بعدم الخلاف، ما الفرق بين الإجماع الشهرة الفتوائية نفي الخلاف. لأن في المستقبل عندما تقرؤون المكاسب بكثرة يقول لا خلاف، مرة يقول فيه إجماع، مرة يقول لا خلاف. ما الفرق بين الشهرة الفتوائية وبين الإجماع؟ اتضح الفرق بين نفي الخلاف وبين الشهرة. ما هو الفرق؟ نفي الخلاف عبارة عن أن أتتبع في المسألة فلا أجد مخالفا، مع إمكاني أن يوجد المخالف لكن أنا لم أصل إليه، فحينئذ لا يقال فيه إجماع، احتمال أن يكون هذا الذي لم أصل إليه مخالفا، احتمال أن يكون مخالفا، سواء علمت بوجود غير من تتبعت أم لم أعلم، فيقال له نفي خلاف. أما الشهرة الفتوائية أعلم بوجود غير من تتبعت، أعلم بوجود 100 عالم لكن لم أصل إليهم بأجمعهم، فهذا أستطيع أن أقول شهرة فتوائية لكن لا أستطيع أن أنفي الخلاف. هذا كنكتة إضافية لتوضيح هذا الاصطلاح، وبهذا يتم البحث في الشهرة الفتوائية. وفي ضمن الكلام اتضح لدينا ما هو الوجه في إدراج المصنف للشهرة الفتوائية والروائية في ضمن وسائل الإثبات الوجداني، وما هو السبب في إدراج المشهور لها في ضمن وسائل الإثبات التعبدي، باعتبار أنها تفيد الظن. فادعى البعض أنه يوجد دليل على التعبد بهذا النوع من الظنون في الشهرة الروائية مقبولة ابن حنظلة، في الشهرة الفتوائية استدلوا على ذلك بمفهوم الأولوية، أنه إذا كانت الشهرة الفتوائية عبدنا الشارع الروائية عبدنا الشارع بها فلا بد أن الشهرة الفتوائية كذلك، لكن المصنف هذا البحث بأجمعه لم يتعرض له، حتى ما يعترض علينا الشيخ أنه صدقونا نطوي عنه صفحة. البحث الآخر إلى الآن يكون قد انتهى الكلام عن أي شيء عن وسائل الإثبات الوجدان، ويقع الكلام بالنسبة إلى الاختلاف الاصطلاح، يعني مذكور لأنه هذا الاصطلاح ما فيش اسمه جمهور، لأنه كل ما يحتمل بأنه كتب لم تصل احتمال، لأنه أنا ما وصلت إلى رأي المسألة، فلا يوجد عندنا الاختلاف. لا، هو في الحقيقة يمكن أن يقال أن أكثر الإجماعات هي نفي خلاف، هذا نتكلم عن الواقع الخارجي، لكن كاصطلاح في فرق، أنه الإجماع أنا أتتبع الإجماع، أتتبع جميع الفتاوى، جميع الفتاوى أتتبعها وأعرف بأنه لا يوجد غير هؤلاء، هذا كاصطلاح. نعم في عالم الخارج أكثر الإجماعات المدعات هي في الحقيقة من قبيل نفي الخلاف، هذا بحث آخر. نعم نسلم أكثر من الدعية من إجماعات هو من قبيل نفي الخلاف، لأن قلنا في الدروس السابقة أنه لا يشترط خصوصا في الإجماع المنقول، لا يشترط أن يصل كل الكتب إلي أو إلى من نقل الإجماع حتى أجزم بذلك، قد يكون شخص نقل عن طبقته، فهو عندما ينقل عن طبقته لا بد أن يكون مستحضر لجميع الفتاوى بمقتضى أمانته وعدالته، فيمكن نظريا فرق بين الإجماع وبين نفي خلاف. أما عمليا في عالم الخارج أكثر، بل نسلم أكثر ما يسمى إجماع وفي الحقيقة نفي خلاف. البحث حول القسم الثاني وهو وسائل الإثبات التعبدي، وعمدة ما يبحث في وسائل الإثبات التعبدي هو البحث عن حجية خبر واحد، اتضح لدينا في الدروس الماضية أن المقصود الأصولي من خبر الواحد كل خبر لا يصل إلى حد التواتر، سواء كان واحدا أم كان متعددا. فإذا كاصطلاح اتضح لدينا ذلك، وتعتبر هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية والتي يدور عليها رحل استنباط، بحيث لو لم يؤمن الفقيه بحجية خبر الواحد لم استطاع أن يستنبط شريعة متكاملة، فلا بد أن يتمم ذلك بما يسمى عندهم بدليل الانسداد. فالآن نبحث عن حجية خبر الواحد كظن خاص، يعني بما هو ظن مستفاد من خبر الواحد. أما في دليل الانسداد يبحث عن حجية مطلق الظنون. اتفقنا؟ بالنسبة لخبر الواحد، لا شك ولا ريب بالوجدان أنه يوجد فيه احتمال خلاف. إذا لم يكن المخبر ثقة فاحتمال الخلاف له منشأان: الأول احتمال الكذب، الثاني احتمال اشتباه اشتبه في الواقع التي نقلها. أما إذا كان المخبر ثقة فإن احتمال الكذب وإن لم يكن واردا إلا أن احتمال الخلاف موجود بالوجدان. فإذا خبر الثقة مقترن دائما مع احتمال الخلاف. فإذا كان كذلك فلا يفيد أكثر من الظن، فإذا لم يفد إلا الظن يكون مشمولا للأصل الأول الذي نقحناه سابقا، ما هو؟ أن الأصل في الظنون عدم الاعتبار. صار واضحا؟ خب. فحينئذ من يريد، من هو بحاجة إلى دليل، من يقول بالاعتبار والحجية. أما الذي لا يقول بالاعتبار والحجية فيقول الأصل الأول، القاعدة الأولية في الظنون هي عدم الاعتبار إلا ما خرج بدليل، القاعدة الأولية التي أسسناها في مشكوك الحجية بمقتضى الآيات وحكم العقل، حكم لا تقف ما ليس لك به علم ونحو ذلك من الآيات. فبناء على ذلك من يحتاج إلى دليل هو من؟ هو القائل بالحجية. وعلى الرغم من ذلك أقيمت الأدلة على ماذا؟ أقيمت الأدلة على نفي الحجية، بحيث لو تمت هذه الأدلة في حد ذاتها تكون معارضة لأدلة القائل بالحجية، فيتساقطان، فنرجع إلى الأصل الأول في كل مشكوك الاعتبار. واضح سير البحث؟ فإذا بما أن خبر الثقة أو خبر الواحد، لأنه الآن بعد ما حددنا أنه يشترط أن يكون ثقة أو لا يشترط، خبر الواحد بشكل عام بما أنه توأم مع احتمال الخلاف، فنحتاج إلى تعبد من الشارع يلغى معه احتمال الخلاف، ويعامل مع خبر الثقة معاملة ماذا؟ العلم. استدل لذلك بالأدلة الأربعة، طبعا المصنف في الكتاب الظاهر ذكر الأدلة الثلاثة، لكن في الواقع استدل بالأدلة الأربعة: بالكتاب، بالسنة، بالإجماع، والعقل. أما الكتاب فاستدل بآيات، استعرضنا جملة منها في الحلقة الثانية. أهم هذه الآيات وعمدة هذه الآيات في البين هي آية النبأ. قرب الاستدلال بآية النبأ لإثبات حجية خبر الواحد لتقريبين: التقرير الأول يقوم على أساس الاعتقاد بمفهوم الشرط. لا شك ولا ريب أنه في آية النبأ يوجد جملة شرطية، فيدعى أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم فتدل على حجية خبر العادل كما سيأتي توضيحه. التقريب الثاني أن يؤتى من قبل الواصف لا من قبل الشرط كما سوف يأتي توضيحه. أما بالنسبة للأساس الأول وهو الاستدلال بالآية على أساس مفهوم الشرط، فمن ينكر المفهوم للجملة الشرطية فهو في راحة بال، بعد ما في داعي يظهر في هذه الآية الشريفة والجملة الشرطية ليس لها مفهوم. ولكن بما أنه ثبت لدينا أن للجملة الشرطية مفهوما فإذا لا بد أن نبحث أنها كيف تدل على حجية خبر الحادث. هذه الآية الشريفة تتضمن منطوقا ومفهوما. منطوقها تعليق وجوب التبين على أي شيء؟ على مجيء الفاسق بالنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الجزاء وهو وجوب التبين علق في الآية على أي شيء؟ على عدم مجيء الفاسق بالنبأ. وبما أن للجملة مفهوما والمفهوم في الجملة الشرطية عبارة عن انتفاء الجزاء، متى؟ عند انتفاء الشرط. فإذا كان الشرط في المنطوق عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ فانتفاؤه كيف يكون؟ يكون بأحد أمرين، إما بعدم النبأ أصلا ويصدق لم يأتي الفاسق بالنبأ، وإما بمجيء العادل به فيصدق أيضا لم يأتي الفاسق بالنبأ، لأن السالبة المحصلة تصدق حتى مع انتفائي موضوعها أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، صحيح؟ وبما أن المفهوم مطلق يشمل كلا الحالتين، السلب بانتفاء أصل النبأ والسلب بانتفاء خصوص نبأ الفاسق كما لو جاء العادل بالنبأ، فإذا بمجيء العادل بالنبأ انتفى الشرط. وبما أن الجملة الشرطية على ماذا تدل؟ على الانتفاء، عند الانتفاء فيجب أن ينتفي الجزاء. ما هو الجزاء؟ وجوب التبين. فهي تدل الآية بمفهومها على عدم وجوب التبين عند عدم مجيء الفاسق. وأحد مصادق عدم مجيء الفاسق ما هو؟ مجيء العادل. فثبت أنه عند مجيء العادل بالنبأ لا يجب التدين، ولكن قد نسأل كيف ذلك، كيف يدل ذلك على حجية خبره. نقول وجوب التدين تبينوا في الآية، من الواضح أنها ليست حكما مولويا وإنما هي حكم إرشادي. المرشد إليه يحتمل فيه احتمالات، الأول أن يكون المرشد إليه هو عدم الحجية، تبين إرشاد إلى عدم الحجية، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن تكون تبين ليس إرشاد إلى عدم الحجية، الإرشاد إلى أن العمل يشترط فيه التبين، وهذا ما يعبر عنه بالوجوب الشرطي الذي ذكرناه في بحث الأوامر الإرشادية. إذا تتذكرون قلنا في كثير من الأحيان يكون إرشاد إلى مثلا إرشاد إلى أن الصلاة يشترط فيها مثلا الاستقبال، أو الذبيحة يشترط فيها الاستقبال، هذا نسميه وجوب شرط. فإذا الأمر بالتبين إما أنه إرشاد إلى أي شيء، إلى عدم الحجية بالمباشرة، وإما إرشاد إلى أنه يشترط في العمل بخبر الفاسق ماذا؟ التبين. فعلى الأول إذا كان وجوب التبين إرشاد إلى الحجية، فعدم التبين إرشاد، عفوا، إذا كان وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، فعدم وجوب التبين إلى ماذا يكون إرشاد؟ إلى الحجية. تبينوا في خبر الفاسق إرشاد إلى عدم حجيته، لا تتبينوا في خبر العادل الذي هو المنطوق يكون إرشاد إلى حجيته فيثبت المطلوب. واضح هذا الشيء؟ هذا إذا كان تبينوا إرشاد إلى أي شيء؟ إلى عدم الحجية. فإذا كان تبين الإرشاد إلى عدم الحجية فلا تتبين إرشاد إلى الحجية. وأما على الثاني، ما هو الثاني؟ وهو الإرشاد إلى الشرطية. إذا كان تبين معناه يشترط في العمل بخبر الفاسق التبين، فنفي التبين ما معناه؟ أنه لا يشترط التبين في خبر العادل. هذه لا يشترط التبين في خبر العادل لا يخلو، إما لأن خبر العادل ليس بحجة، تبينت أم لم تتبين؟ هذا احتمال. احتمال ثاني، إما لأن خبر العادل حجة لأجل ذلك لا يشترط التبين. على الاحتمال الثاني يثبت المطلوب. لماذا لا يشترط التبين في خبر العادل؟ لأنه حجة، يثبت المطلوب وهو حجية خبر العادل. على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أن خبر العادل لا يشترط فيه التبين لأنه ساقط من أساس، هذا الاحتمال واضح البطلان لأنه يؤدي إلى صيرورة خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، لأن منطوق الآية ماذا يقول؟ حتى تعمل بخبر الفاسق تبين أولا، فخبر العادل لا أصلا من دون تبين ارميه، يصبح خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق، وهو واضح بالبطلان. بهذا التقريب الأولي قرر دلالة الآية على ماذا؟ على حجية ماذا؟ خبر العادل. ما أدري أكرر أن صار واضح المطلب، واضح إن شاء الله؟ نتابع ونكتفي، تابع من دون بدكم ما نطبق عبارة بعض، أنا أستطيع لما أشرح كل الكتاب ما. لا ما عندي مشكلة. وين صرنا؟ أي صفحة؟ كلمة الشهرة بمعنى الشهرة في اللغة واضح معناها، بمعنى البيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث طارة، وإلى الفتوى أخرى، وإلى العمل ثالثة. خب لم يتعرض لهذا القسم لأنه ليس من وسائل الإثبات الوجداني على أي وجه من الوجوه. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بدرجة دون الإجماع. فالشهرة الروائية درجة أدنى من التواتر، والشهرة الفتوائية درجة أدنى من الإجماع. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، فحينئذ لابد أن نتنزل في الشهرة حتى لا يشمل الاطمئنان. نعم إذا حددناه باليقين فلا مانع أن تكون الشهرة شاملة للاطمئنان. فيرتبط إذن تحديد الشهرة بتحديد التواتر والإجماع. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض أنها تكون دون التواتر درجة الظن، والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي كما يأتي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، نفس الكلام حينئذ نقوله في الشهرة الفتوائية لا تفيد إلا الظن. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع درجة الظن بالدليل الشرعي، والظن ليس كافيا ما لم يكن دليل على التعبد لحجيته. فإذا كان الأساس هو هذا الأساس فلا يصح أن ندرج الشهرة في ضمن وسائل الإثبات الوجداني. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة من الفقهاء، لكن هذا أيضا على نحوين ذكرنا في الدرس نحو في الشرح نحو منه، وهو أن نقول تحديد معين يفيد اليقين فلا بد أن يكون الإجماع على الشهرة أقل منه ولا يفيد اليقين. فحينئذ أين تدخل في وسائل الإثبات الوجداني؟ إذا حددناه بالكثرة العددية التي تفيد اليقين فلا مانع من أن يكون هناك كثرة أخرى أقل إن انضمت إليها عوامل مساعدة قد تفيد اليقين، فعلى هذا الأساس تكون الشهرة ماذا؟ من وسائل الإثبات الوجداني. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة، إما مع عدم وجود فكرة على عن آراء الآخرين، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بخلافهم. ومن هنا تفترق الشهرة عن نفي الخلاف. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، كما أن إحراز مخالفة البعض أيضا ليش مخالفة البعض فيشكل عامل عكسي، أيضا هذا البعض من هو له أثر، مرة هذا البعض ابن الجنيد المتأثر به المنهج السني، ومرة هذا البعض مثلا الشيخ الطوسي أو مثلا الشيخ المفيد أو المحقق، تفهمنا؟ وأيضا هذا المخالف له أثر في سرعة حصول اليقين أو البطء في حصول اليقين، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة لدرجة تختلف تبعا لنوعية هذا البعض وموقعه وموقع هذا البعض ولخصوصيات أخرى تشترك مع الإجماع والتواتر في العوامل المساعدة المتقدمة. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، وهذا خارج عن محل الكلام وإنما يدخل في قسم الدليل غيره الشرعي. يعني يكون حالها حال الإجماع حينئذ المنقول. القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر لا يفيد العلم ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق، وفي كل الحالات، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع على مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات، هذا شرحناه نحن في مباحث السابقة، قلنا هناك مباحث صغروية هناك مباحث كبروية، وفي نفس خبر الواحد عندما نبحث عن حجيته مرة نبحث عن حجية خبر الواحد في الجملة، يعني في قبال السيد المرتضى الذي يقول لا شيء من خبر الواحد بحجة، في قبال السلب الكلي، ونحن نريد أن نبطل هذا السلب الكلي. إبطال السلب الكلي يكفي فيه الموجب الجزئية، لأن نقيض السالب الكلية ما هو الموجب الجزئية في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة التي هي في قوة جزئية. المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشرائطها. خب الآن نقول خبر الثقة أو خبر الواحد حجة، خب هل مطلق خبر الواحد أو خبر الواحد الذي يكون المخبر ثقة أو لا، لابد أن يكون عادلا أو لا، العادل الذي يفيد الوثوق دون أصل العدالة، هذا ما سوف يأتي تحت عنوان مقدار ما يثبت بأدلة حجية. المرحلة الأولى والشهرة بين العلماء، الشهرة والمشهور بين العلماء والمصير إلى حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة والعقل. مجرد أن قال والمشهور معناه أنه لا يريد أن يستدل بالإجماع، مع أنه عادة يستدلون بالإجماع، ولعل السبب في تركه أن دعاوى الإجماع في المقام متعارضة. السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم الحجية، والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على الحجية، فلتساقطهما لم يستدل ماذا بالإجماع. دلالة الكتاب على حجية الخبر، منها آية النبأ وهي قوله ما فعلتم نادمين، ويمكن الاستدلال بها بوجهين. الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها، إذن الوجه الأول بمفهوم الشرط، الوجه الثاني بمفهوم الوصف، على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية. هذه الجملة الشرطية علقت الأمر بالتبين عن النبأ بأي شيء، علقته على أي شيء؟ على مجيء الفاسق به. وبما أن الجملة الشرطية ثبت أن لها مفهوم، فينتفي الأمر بالتبين عند انتفاء الشرط، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة عدم مجيء العادل به، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. ليش؟ لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية، إما أن يكون ليش؟ لأنه ما حملوا على المولوية، لأن الأمر بالتبين هنا يوجد قرينة أنه ليس مولويا. إذا جاءت مخبر لا أريد أن أعمل بخبره، فلا يستحق العقاب إذا لم تتبين، تفهمنا؟ يعني إذا لم تجهز جيشا لمحاربة من قال الوليد أنهم لم يدفعوا الزكاة، ما قطع النظر عن كون الجهاد واجب أو لا، لا تكسب إثما من عدم من تركك للتبين، وإنما هي إرشاد إلى عدم الحجية، وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم في مباحث الأمر. بقية العبارة تقرأوها، والحمد لله رب العالمين.